السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نبدأ في تفسير سورة صاد. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم بركات القرآن، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به يا رب العالمين، ونسأله تعالى أن يشفع فينا كتابه يوم القيامة. وهذه السورة العظيمة يا أحبة الكرام مكية بإجماع أهل العلم، والسورة المكية يعني لها طابع خاص عن السورة المدنية. في الغالب قصر الآيات، وفي الغالب أنها تتكلم عن العقيدة والتوحيد وعن الإيمان باليوم الآخر والتذكير بالجنة والتذكير بالنار وذكر نبأ من قبلنا من الأنبياء والأمم السابقة. فهذه السورة العظيمة مكية بإجماع العلم كما ذكرت، وآياتها 88 آية. ووجه المناسبة بينها وبين الصفات كما ذكر أهل العلم أنه في سورة الصفات ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء، فكأن هذه السورة جاءت متممة لسورة الصفات، فذكر الله تعالى فيها بعض الأنبياء الذين لم يذكروا في سورة الصفات كداود وسليمان عليهما السلام. وكذلك في ختام سورة الصفات ذكر الله عن الكافرين أنهم قالوا لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فبدأ الله تعالى هذه السورة بالذكر العظيم ألا هو القرآن الكريم والحديث عنه. فربنا جل ذكره بدأ هذه السورة بقول صاد والقرآن للذكر. أما صاد ونون وقاف وألف لام ميم راء وألف لام ميم وغيرها من الأحرف المقطعة التي افتتحت بها السور القرآنية، بعض سور القرآن الكريم، فهذه هذه الآيات أو هذه الأحرف اختلف فيها أهل العلم. جمهور العلماء ومنهم الخلفاء الأربعة الراشدون رحمة الله عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قالوا بأن هذه أحرف مقطعة لا معنى لها، افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم. وقال بعض السادة العلماء إن المغزى المراد من افتتاح هذه الآيات بهذه افتتاح هذه السور بهذه الأحرف المقطعة قالوا للدلالة على تحدي العرب الفصحاء البلغاء، وكأن المعنى يا معشر العرب الفصحاء البلغاء الذين لم تؤمنوا بهذا القرآن وتزعمون أنه من عند محمد وأنه من عند بشر، هذا القرآن مكون من صاد ونون وقاف وكاف ها يا عين صاد وألف لام ميم، وأنتم وصلتم إلى الذروة في الفصاحة والبلاغة في هذه اللغة فأتوا بمثله، عجزتم وستعجزون، ائتوا بعشر سور، ائتوا بسورة واحدة. ولذلك ربنا تعالى يقول صاد والقرآن للذكر، صاد والقرآن ذكر. طبعا هناك بعض الأقوال الأخرى غير هذا القول، يعني منهم من قال هي إقسام أقسم الله تعالى به، أيمان أقسم الله تعالى بها. وكذلك بعضهم قال بأن بعض أسماء من أسماء الله جل ذكره، وقيل غير ذلك. صاد والقرآن للذكر، والواو هنا واو القسم، يعني أن مولانا العظيم رب العرش العظيم يقسم بالقرآن الكريم والقرآن، الواو واو القسم، يعني ربنا تعالى يقسم بأمر عظيم جلل على أمر عظيم جلل. وربنا أقسم في القرآن الكريم بعدة أشياء، أقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بحياة الرسول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ويقسم بالقرآن. فهل يجوز لك أن تقسم بالمخلوقات التي أقسم الله بها كالشمس والليل والضحى أو الكعبة أو النبي محمد؟ لا يجوز، لأن القسم لا يكون إلا بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وأما رب العزة فقال الله تعالى لا يسأل عن عما يفعل وهم يسألون، ربنا يقول من يشاء سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. صاد والقرآن للذكر، القرآن يقال له قرآن لأنه مقروء، ويقال له الكتاب لأنه مكتوب. فالقرآن الكريم يقال له قرآن لأننا نقرأه، أنزلت عليك كما قال الله تعالى في الحديث أنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه يقظانا أو وغير ذلك إلى آخر الحديث. الشاهد أن الله تعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا القرآن يقرأ، يقرأ الإنسان ويأخذ عليه أجورا عظيمة كما سيأتي معنا الآن بإذن الله تعالى. والقرآن ذي الذكر، ذي الذكر فيها أشهر الأقوال، فيها ثلاثة أقوال وأشهرهم اثنان. أما المعنى الأول ذي الذكر أي ذي الشرف، القرآن شرف، قال مولانا جل ذكره وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ذكر لك يا محمد ولقريش الذين أنزل القرآن بلغتهم، ذكر لك وللعرب الذين أنزل القرآن بلغتهم. فلا شك أن هذا القرآن شرف، كل من أقبل على القرآن حفظ كتاب الله، قرأ كتاب الله، تدبر القرآن الكريم يحصل له من الشرف الشيء العظيم. وعلى قدر إقبالنا على كتاب ربنا على قدر ما ننال هذا الشرف العظيم في الدنيا والآخرة. فالقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف. والمعنى الثاني ذي التذكرة، لأن القرآن فيه تذكرة بأسماء الله وصفاته وما يجب لله تعالى وما يليق به، وكذلك فيه تذكرة بأوامر الله ونواهيه، وتذكرة بالحلال وتذكرة بالحرام، وفيه تذكرة بنعيم أهل الجنة، وفيه تذكرة بعذاب أهل النار. القرآن ذي الذكر أي ذي التذكرة. والمعنى الثالث ذي الذكر أي ذي البيان، بيان عظيم لا يوجد أفصح من القرآن، حير الفصحاء وأعياهم. ولذلك ربنا يقول قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. والقرآن للذكر، وهذا يدلك على شرف القرآن وعلو مكانته وأنه عالم كما قال الله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، تبارك الله رب العالمين. وهذا يدلك على أنه يجب على العبد أن يعتني بالقرآن الكريم أيما اعتنى. ربنا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نسأل الله تعالى يهدينا بهداه. وقال الله جل ذكره هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من أراد الرحمة ومن أراد السعادة والكرامة عليه بالقرآن الكريم. ولذلك يا إخواني قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لصحابي رضي الله عنه اقرأ يا ابن حضير اقرأ القرآن فإنها السكينة تنزلت للقرآن، السكينة تتنزل عند كتاب الله عند قراءة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند، هذا القرآن ذي الذكر. لذلك من الذي يؤم الناس في الصلاة في عموم المسلمين في جميع أماكن المسلمين في صلواتهم؟ حامل القرآن، أكثرهم قرآنا هو الذي يقدم، نقدم أكثرنا قرآنا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أحفظهم للقرآن الكريم. هذا شرف، شرف عظيم ينبغي عليك يا أخي وإن تقدم بك السن أن تبدأ بحفظ القرآن الكريم، استعن بالله. فوالله القرآن الكريم يذكي النفس ويذكي العقل ويقوي الحافظة ويقوي البدن. هل هناك حسنة أعظم من حسنات القرآن؟ وقد قال ابن عباس: إن الحسنة ضياء للوجه، ضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وللسيئة نقيض ذلك عافانا الله المسلمين. وأيضا من كرامات الله تعالى لحامل القرآن: اللهم اجعلنا وإياكم منهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. كلما حفظت سورة كلما ارتقيت في سلم الجنان، كلما حفظت جزءا ارتفعت بفضل الرحمن. ولذلك يا إخواني سنجد هذا القرآن بإذن الله أحوج ما نكون في يوم لا ينفعنا فيه لا أب ولا ابن ولا زوجة ولا أي أحد. قال عليه الصلاة وتم السلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا، تدري معنى شفيعا؟ وأنت في أمس الحاجة لأن يشفع لك أحد تدخل الجنة، في أمس الحاجة يشفع لك أحد يغفر الله لك، يمحو الله عنك الذنوب، في أمس الحاجة إلى أن يفصل ربك عز وجل ويريحك من مقام يوم القيامة، يأتي القرآن أصحابه الذين كانوا يقرؤونه في الدنيا ويعملون به يشفع فيهم. اللهم شفع فينا القرآن يا رب العالمين، اللهم شفع فينا القرآن يا رب العالمين. ولذلك يا إخواني هذا الشرف العظيم، شرف الخيرية من هذه الأمة، يناله أهل القرآن، كما في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من شغل نفسه بهذا الأمر العظيم، يتعلم القرآن ويعلمنا إياه، يحفظ القرآن، يعلمنا مفردات القرآن إيش معناها، يعلمنا التفسير، يعلمنا العمل بآيات القرآن. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم، أفضلكم، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، ما شاء الله طعمها طيب وريحها طيب، مثل الثمرة الزكية تفوح منها رائحة طيبة جميلة وطعمها لذيذ مباركة. بعض العلماء قالوا كالتفاحة الطيبة جدا. حامل القرآن مثل هذا، يفوح منه الريح الطيبة، وقلبه قلب جميل طيب، لا يحمل حقدا ولا يحمل غلا ولا حسدا لعبد من عباد الله على خير أعطاه الله إياه. يفوح منه الريح الطيبة لأنه لا يتكلم إلا ما يوافق القرآن، يتكلم بالخير، يسكت عن الشر، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحمل قلبا سليما طيبا محب لعباد الله جميعا. الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، تمرة لها رائحة، ليس لها رائحة لكن طعمها طيب. والمنافق الذي أو الرواية: ومثل الفاجر، نعوذ بالله، سبحان الله العظيم، ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق: الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية. فاجر ويقرأ القرآن، اللهم تب علينا واكفنا شر المصائب يا رب. القرآن يعني الواجب أن يقوم العبد، ينتفع به. ولذلك إذا حمل العبد القرآن ولم يعمل به هذا يكون حجة عليه لا له، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا كان العبد يحفظ، كل المؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ولا يغض بصرهم ويقع في الزنا، نسأل الله العافية والسلامة، يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ويتعامل بالربا وهكذا، لا شك أن هذا فجور، نعوذ بالله. نسأل الله اللطف والسلامة في الدنيا والآخرة. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر والعياذ بالله. وهذه البشرى العظيمة التي بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أهلون، هناك أهلون لله رب العالمين، يعني يختص بهم بمزيد عناية ورعاية. والحديث في مسند أحمد من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر، والله يا رب تجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، نحن أزواجنا أولادنا وأحبابنا في الله أجمعين. تدري إيش معنى هم أهل الله وخاصته؟ حملة القرآن الكريم. وهذا الكلام للصغار والكبار وللرجال والنساء، يعني ليس خاص على الرجال أو الأئمة مثلا، لا، الجميع، كل من يحفظ القرآن صار من أهل الله وخاصته، يعني صار من ممن يختص بهم رب العالمين ويفرغ عليهم آلاءه ويكرمهم بمزيد عناية من حفظ ورعاية وعافية وأرزاق، ويسددهم ويصرف السوء عنهم ويدافع عنهم، لأنهم أولياؤه، لأنهم أهله، أهل الله هم أهل القرآن. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وهذا القرآن الكريم من قرأ حرفا منه، من قرأ كثيرا أو قليلا فهو رابح، من قرأ حرفا كان له به حسنة، والحسنة عشر أمثالها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة عشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأ القرآن، اقرأ ما استطعت، اجعل نفسك ورد يومي، لا بد أن تقرأ القرآن. وأعانك الله إذا كنت حفظت القرآن، نعمة، راجع. أما إذا لم تكن حفظت القرآن احفظ، استعن بالله، والله طهارة ونقاء وعافية وسعة في الأرزاق ورضا، ويكفيك الخير العظيم الذي يصب الله عليك في الدنيا والآخرة. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة، صفة في مؤخرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبناء الإسلام الذين ليس لهم أهل وليس لهم بيت يأتون يبيتون في هذا المسجد، في هذا المكان يأون إليه، وكان عددهم كثير. بعض الصدر العلماء قال كان عددهم 300 أو 400، وكانوا يقلون أو يزيدون على حسب خروجهم في الغزوات وغير ذلك. خرج الرسول عليهم يوما وهم في الصفة فقال أيكم، لاحظ أن الرسول الآن يخاطب قوم من أفقر عباد الله، لا له بيت ولا أهل ولا زوجة ولا شيء أبدا، يعني في المسجد ينام ويصلي، ليس له عمل، الفقراء الأنصار رضي الله عنهم يتصدقون عليهم يأكلون. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ بطحان قريب من المدينة، أو العقيق قريب من المدينة، يعني مثلا أيكم يحب أن يغدو كل يوم يمشي مثلا 2 كيلو ويرجع كل يوم بناقتين كوماوين؟ ناقة اليوم تزيد عن 1,000,000 ريال، من أنفس النوق. والله الآن لو قيل لنا هذا أيكم يحب أن يذهب يمشي مثلا 2 كيلو أو يذهب مثلا إلى مكان كذا يبعد عنه 3 كيلو 4 كيلو ويرجع كل يوم بناقتين، كل يوم 2,000,000 ريال مثلا، كلنا نحب هذا. قال الصحابة رضي الله عنهم كلنا يحب ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ، يتعلم أو يقرأ آيتين، آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. حضرتك جئت قرأت سورة النبأ لا تأخذ منك ولا 5 دقائق، 40 آية خير لك من 40 مليون ريال، والله خير لك من أموال الأرض كلها. إي والله. فلذلك يا أخي هكذا بركات القرآن، وأنه لذكر لك ولقومك. واسمع لهذا الحديث أيضا، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أيكم يحب إذا رجع إلى أهله، ثم ترجع بها البيت الآن، يجد فيه 3 خليفات عظام سمان، 3 خليفات يعني نوق عظيمة جدا، 3 خليفات عظام سمان؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله نحب ذلك. فقال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. يعني ثم تحركتهم بتصلي وانت في غاية الإجهاد وتقرأ: قل هو الله أحد، بس قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بكل آية خير لك من ناقة عظيمة جدا. هذا كلام حق وكلام صدق، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فهذا هذه الآيات العظيمة صاد والقرآن الذكر هي بيان من ربنا تعالى لحال القرآن العظيم، وبيان لحال المكذبين الذين كذبوا بهذا الذكر العظيم. فربنا جل ذكره يقول: صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. عزة ليس المراد منها أنهم أعزة، لأن كلمة عزيز تطلق على الصلب وتطلق على المنعة وتطلق على الإباء والاستكبار. فالمراد هنا والذين كفروا في عزة أي في إباء واستكبار عن اتباع الحق واتباع القرآن الكريم. بل الذين كفروا، بل الذين كفروا في عزة، بل إبطال لشيء تقدم، إبطال لأنهم يعني يعتزون بكفرهم ويرون أنهم أفضل من المؤمنين ولو كان خيرا ما سبقونا إليه. فربنا يقول: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. شقاق أي خلاف، هم في إباء واستكبار وأنفة، وتعززوا ببعض وشاقوا هذا القرآن، كانوا في شق والقرآن الكريم في شق، كانوا في شق والإيمان في شق آخر، كانوا في حد والقرآن في حد آخر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق يعني في خلاف ومشاقة للرسول، ومن يشاقق الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يقول: كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم للتكثير، كثير جدا. أهلكنا قرون قبل قريش، أهلك الله تعالى قوم نوح، وأهلك الله تعالى قوم عاد، وأهلك الله جل ذكره قوم صالح، وأهلك الله تعالى قوم لوط، وأهلك الله جل ذكره قوم إبراهيم، وأهلك الله تبارك وتعالى أصحاب الأيكة، وأهلك فرعون، وأهلك يعني أمم كثيرة جدا حاربت الرسل وخالفت وشاقت، ولكن أذلها الله سبحانه وأبادها وأهلكها ودمرها وجعل عبرة للمعتبر. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، من قرن، القرن بعض أهل العلم قالوا هم الجماعة من الناس اجتمعوا في زمان معين، فإذا فنوا هؤلاء انتهى القرن ويأتي قرن آخر. وفي السنة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير القرون خير أمتي قرني. خير القرون قرني لا يصح، خير أمتي قرني، وفي لو يصح يا خير الناس قرني، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير أمتي قرني هم الصحابة، ثم الذين يلونهم أتباعهم، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رضي الله عنهم. ووضع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده على رأس عبد الله بن بسر وقال: هذا الفتى يعيش قرنا، يعيش قرنا، والحديث صحيح، يعيش قرنا. قالوا: فعاش عبد الله بن بسر 100 عام. فبعض أهل العلم قالوا القرن 100 عام، 100 عام. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا القرن. بعض الصحابة قالوا القرن الصحابة، والقرن الذي يليه أبناء الصحابة، وهكذا، والله أعلم. الشاهد أن ربنا تعالى بهذه الآية العظيمة: كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. نادوا أي استغاثوا عند نزول البلاء والعذاب عليهم، ولا يعني وليس، حين أي زمان، مناص أي مهرب، يعني لما نزل بهم العذاب استغاثوا ونادوا، منهم من نادى بالإيمان، ومنهم من نادى يريد الهرب أو الفرار، ولكنه ليس وقت إيمان، وليس وقت هرب، وليس هناك مهرب، فنادوا ولات أي وليس، حين أي زمان، مناص أي مهرب ولا مفر، ليس هناك مفر ولا مهرب من عذاب الله إذا حل عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. كما حدث مع فرعون، فرعون نعوذ بالله، كما وصف الله تعالى، قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وقال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى: قال كلا إنما يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا أي قربنا، ثم يعني هناك عند البحر، الآخرين هم قوم فرعون، قربناه إلى البحر، فرأوا البحر يبسا، ومر عليه موسى أمامهم والموج كالجبال، فأغراهم ذلك، فدخلوا في هذه الطرق كي يلحقوا بموسى ومن معه ويعذبوهم. قال الله تعالى: فإذا بهم، لما قال الله جل ذكره: وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومع أجمعين، ثم أغرقنا بعد الباقين. أغرقهم الله جميعا لما تتاموا جميعا في البحر، فرعون وقومه جميعا أمام أعين بني إسرائيل. فعبرة، عظة. كذلك عفانا الله والمسلمين أصحاب الأيكة قوم شعيب، سبحان الله، لما خالفوا رسولهم وكفروا به، قال أهل العلم: أرسل الله عليهم حرا عظيما شديدا جدا، فجأروا أياما ولم يجدوا لا ريح باردة ولا شيء، فإذا بالله يرسل سحابة مثل الظلة العظيمة، فخرجوا يستظلون تحت هذه السحابة، سبحان الله العظيم. والله إذا غضب على قوم عافانا الله والمسلمين أهلكوا. فإذا بهم يتنادون حتى تتاموا جميعا تحت هذه السحابة، قال الله تعالى: فأخذهم، فكذبوه، فأخذهم عذاب يوم الظلة. أرسل عليهم من السماء هذه نار تأجج وصيحة من الأرض، فأهلكهم الله جميعا وأبادا، نعوذ بالله. ففي هلاك الأمم السابقة عبر، قوم فرعون، ربنا يقول: وفرعون ذو الأوتاد، كما سيأتي معنا الآن، عبرة وعظة. ينبغي للعبد أن يعتبر بهلاك الأمم السابقة وينظر إلى الأسباب التي استوجبت لهم العذاب فينجو منها ويبتعد عنها حتى يكون من السعداء. قال رب العزة سبحانه جل جلاله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فنادوا، استغاثوا، ولات وليس في وقت، يعني ليس هذا الوقت هو وقت مهرب ولا وقت مفر. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. هكذا كل الكفار يتعجبون، كيف يأتي بشر وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وعجبوا أن جاءوا منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. افتروا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورموه بالكذب ورموه بالسحر، وهو بريء من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وما أثناه ذلك عن دينه شيء، ولا أثناه ذلك عن رسالته العظيمة شيء. ولذلك أيها الحبيب، إذا كنت معتصم بسنة رسول الله، مستمسك بالقرآن، تسير على طريق الطيبين الطاهرين، سترمى ببعض التهم الباطلة، كما يقول أهل زماننا إرهابيين، متزمتين، متخلفين، راجعيين، هكذا يقول على الإنسان المتمسك بدين أو المرأة الطاهرة الطيبة المتعجبة، هؤلاء رجعيون، هؤلاء حنبليون، هؤلاء متزمتون. لا يهمك، واصبر، وما صبرك إلا بالله، فالأيام تمر سريعا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله العظيم، من الذي يتعجب من هم يتعجبون من رسول الله؟ كيف تجعل الآلهة إله واحد، تعبد إله واحد، نترك اللات والعزة ومنات، وكل واحد في بيته عنده إله، وكل شهر وكل يوم وكل أسبوع ممكن يغير الإله بتاعه، يرى صخرة تعجبه أحسن يأخذها ويجعلها إله، يرى يجعل إله من عجوة فإذا جاء أكله، ثم يأتي بأي شيء يجعله إله آخر بعد ذلك. يتعجبون، بل هم الذين يتعجب منهم. أي سفه هذا السفه؟ تعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع ولا تجيب ولا تجلب نفعا ولا ضرا. ولذلك عمران بن حسين والد حسين رضي الله عنه لما جاء يسلم قال له صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم كنت تعبد في الجاهلية؟ قال: يا رسول الله، 9 في الأرض وواحد في السماء. قال: كم؟ قال: من تجعل لرغبتك ورهبتك؟ لما تقع في كربة شديدة، أي إله تقصد؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اعبده وحده، يكفيك من سواه، يكفيك ما سواه. يعني أنت عند الضر وعند الرغبة تلجأ إلى الذي في السماء، إذن هذا هو الإله المستحق للعبادة، ومن دونه لا يستحق أن يصرف إليه شيء من العبادة. ولذلك ربنا تعالى يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجاب يعني يتعجب منه عجب عظيم. وانطلق الملأ منهم، انطلقوا في قوة وتصميم على ما هم عليه من كفر وعتو وعناد والعياذ بالله. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. انظر بالله عليك كيف يوصل الكفار بعضهم بعضا بالثبات على دينهم، ونحن للأسف الشديد قلما تجد أخا صادقا يوصي إخوانه بالتمسك بالدين. ونحن الآن في زمان والله الذي يوصي إخوانه بالدين يصفون بأنه متخلف، إنسان رجعي، إنسان موش في القرن المتحضر، وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن والله إذا كان قيل على سيد الأولين والآخرين مجنون وساحر وكاهن وكذاب، ورمي الصحابة الكرام بأعظم الفرا، فلا يضرك يا عبد الله، ويجب علينا أن يتواصى بعضنا بعضا، أن يوصي بعضنا بعضا بالثبات على هذا الدين والاستمساك به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه فيقول: لا تشرك بالله، وإن قتلت أو حرقت أو صلبت. هكذا هكذا الوصية، أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة، هكذا الوصية العظيمة التي تنجي العبد في الدنيا والآخرة. ولذلك يا أيها الحبيب يجب علينا أن يتواصى بعضنا بعضا، يوصي بعضنا بعضا بالخير والبر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا غاب أخوك سل عنه، إذا عصى الله، لا أقول بس غاب، إذا رأيت عصى الله خذ بيده، لا تشمت فيه. للأسف الشديد كثير منا إذا رأى أخا من إخوانه صاحب من أصحابه عصى الله وخالف، يقول سيبك منه خليه. لا يا أخي، ليست هذه الأخوة. ذكرنا قبل ذلك في تفسير سورة الزمر لما نزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أرسلها عمر كتبها بخط يده في المدينة وأرسل بها إلى جماعة من المستضعفين في مكة، أرسلها إليهم، أرسل بها إليهم كي يذكرهم بأن توبوا إلى الله وارجعوا، وكانوا قد أسلموا وآمنوا ثم عذبهم أقوامهم فتركوا الدين وكفروا بالله. فلما جاءتهم الآية كان ذلك سبب عظيم في رجوعهم إلى الدين مرة ثانية. فلا لا لا لا لا تترك التعاون على البر والتقوى أبدا مع أهلك، مع أولادك، مع إخوانك، مع أصدقائك، مع جيرانك، مع زملائك في العمل، زملائك في الدراسة، وتواصوا بالبر والتقوى. وتواصوا، والله تعالى يصف أهل الإيمان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله يجعلنا وإياكم منهم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. شيء يراد يعني شيء أراده محمد عليه الصلاة والسلام. ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا الكلام نجعل الآلهة إله واحد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ويعنون بالملة الآخرة الملة النصرانية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا كذب، بل هم الكذابون وهم المفترون على الله الكذب. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم بهداه، ونسأل الله الواحد الأحد أن يزيدنا وإياكم نورا وبركة، وأن يرزقنا بركات القرآن الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.